أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien, lui facilite l'apprentissage de la religion. Et là, nous sommes dans le shahr Rajab. Et nous avons parlé de mu'jiza hasalat fi shahr Rajab. 27 من شهر رجب، السنة الخامسة قبل الهجرة، السنة الخامسة قبل الهجرة، معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج. Donc, on est dans le mois de Rajab, et non, ce mois-là, le 27 de Rajab, cinquième année avant l'Hégire, il y a eu un grand miracle au prophète, عليه الصلاة والسلام, qui est le miracle de l'Isra et le Mi'raj. Et donc, l'Isra, qu'on a bichtisar, يعني, أسري بالنبي من مكة إلى بيت المقدس وصلى إمام بالأنبياء ثم عرج به في السماوات العلى ورأى عجائب العالم العلوي و نزل عليه الوحي بفرضية الصلوات الخمس. نزل عليه الوحي بفرضية الصلوات الخمس. Donc, en résumé, l'Isra et le Mi'raj, c'est le voyage nocturne et l'ascension. En fait, il a voyagé de nuit de la Mecque à Jérusalem. Il a prié, il a dirigé les prophètes en tant qu'imam, de Adam jusqu'à Isa. Tous les prophètes, donc leur religion est l'islam. Et il a voyagé à travers les cieux, il a vu des choses étonnantes du monde céleste. Il a reçu aussi l'obligation des cinq prières. يعني قبل فرضية الصلاة الخمس كان صلاة واحدة تصلى بالليل. Donc avant l'obligation des cinq prières, il y avait une seule prière que le prophète priait. Donc, il priait de nuit. بعد فرضت إذن الصلوات الخمس فرضت يعني 50 صلاة. ورد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذهب إلى هذا المكان مشرف في السماوات ونزل عليه الوحي مثل أن موسى كان في طور سيناء ونزل عليه الوحي، والرسول كان في غار حراء ونزل عليه الوحي. تخصيص هذه الأماكن فيه شرف لهذه الأماكن. أما الله سبحانه وتعالى كما بينا مرارا، الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان، هو خالق المكان والزمان. أما من نسب إلى الله المكان هذا ما عرف الله كما بينا، مهما كان جاهلا هذا ما لم يصح إيمانه، لأن عقيدة الأنبياء، عقيدة كل الأنبياء، أن الله بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان، ليس كمثله شيء. أما مثال يعني هذه الأماكن، مثال ورد في القرآن عن قال يعني حكاية عن سيدنا إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وفي الحديث الرسول قال فرجعت إلى ربي، في الحديث عن الإسراء رجعت إلى ربي، أي المكان الذي نزل عليه الوحي فيه، وإني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي إلى حيث أمرني الله، إلى الأمر، إلى المكان الذي هو مشرف عند الله، يعني إلى فلسطين، أنه هذا مكان مشرف. الله قال الذي باركنا حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أكثر الأنبياء كانوا بفلسطين، وأكثر الوحي كان نزل بها. فإني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي إلى المكان، هذا المكان المشرف. هذا يعني من المجاز في اللغة العربية. أما الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان سبحانه وتعالى. هذا يبين عدة مرات. ورد في الحديث ينزل ربنا، أي ملك ربنا، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي أثر قدرته. ويقال في اللغة العربية فعل السلطان كذا إذا فعل الجنود بأمره. هذا إضافة الفعل إلى الآمر، والمجاز حدث. إذن عندما قال في الحديث رجعت إلى ربي، أي حيث أمرني الله وإلى المكان الذي نزل علي الوحي فيه، لأنه كان التقى بموسى فقال ماذا فرض الله على أمتك؟ كان قال 50 صلاة، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني جربت بني إسرائيل فرض عليهم صلاتان فما كانوا يتقون. بنو إسرائيل يعني في زمن موسى كان فرض يعني صلاتان في اليوم والليلة. بينا بنو إسرائيل الذي يرجع، الذين يرجعون يسمون سيدنا إسرائيل هو سيدنا يعقوب. كل الأنبياء مسلمون من آدم إلى محمد، أتباع الأنبياء مسلمون، الفرق هو الشرائع كعدد الصلاة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فرجعت إلى ربي وطلب التخفيف. قوله رجعت إلى ربي أي المكان الذي أمرني، الذي نزل عليه الوحي فيه، هذا معناه. لهذا أهمية الإنسان يتعلم العقيدة والتوحيد. التوحيد هو أن الله ما يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء. أما إذا اعتقد الإنسان في حق الله الجهة والمكان، هذا ما عرف الله، لا تنفع لا الصلاة ولا الصيام، لأن العقل السليم يدل على أن الله لا يوصف بالمكان والزمان والجهة. كل ما له حجم وكمية ومقدار يكون مخلوقا. المهم بينه، لأنه الإنسان يكون إذا عنده عقيدة فاسدة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن قليلا من العمل مع العلم بالله ينفع، وإن كثيرا من العمل مع الجهل بالله لا ينفع. قليل من العمل عندك عقيدة صحيحة، اتق النار ولو بشق تمرة، ينفع. كثير من العمل تعب تعب كذا يمشي المسجد، لكن عنده عقيدة فاسدة يعتقد في حق الله الجهة، لا ينفع شيء. كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف. إذا هذا معنى الآيات والأحاديث المتشابهة اللي ذكرناها. فخفف عن النبي يعني 5 × 5 × 5 فيذهب، وموسى سيدنا موسى يقول ارجع يا ربي كما اسأله التخفيف، حتى وصلت إلى 5 × 5 بثواب 50 اللي يصليها كما أمر الله، ليس يصلي بالهوى هكذا كما كثير الناس. هذا رأينا في دروس سابقة: اذهب وصلي فإنك لم تصلي. إذا صليها بالتمام يعني بثواب 50، يعني الأركان والشروط والخشوع والنية الخالصة لله، كل هذا. وكذلك الحديث يدل على أمر آخر، وأن موسى كان سببا، يعني الله تعالى بين لنا هنا أنه المخلوق، وهنا النبي أفضل المخلوقات، يكون سببا، قد يكون سببا يعني للخير والنفع. موسى قال كان قد توفي قبل ذلك بسنين، ولكن كان سببا للنفع، كان سببا للنفع، فالأنبياء ينفعون بعد مماتهم. الله تعالى فرض 50، وبسبب موسى خفف، والله يعلم كل هذا، الله لا يخفى عليه شيء أنه ستخفف إلى إلى 5، الله علمه لا يزيد ولا ينقص، إنما لبيان أن الأسباب تنفع بإذن الله. أنت مريض تأخذ هذا الدواء وتشفى، معناه الله قدر أنك تشفى بعد أن تأخذ هذا الدواء، الله قدر أنه ستخفف من 50 إلى 5 بسبب موسى، أنه سيدنا يعقوب سيرجع إليه بصره بسبب قميص يوسف، معناها التبرك بآثار الأنبياء وبالأنبياء في حياتهم بعد مماتهم جائز وفيه نفع بإذن الله تعالى. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة أنه خففت من 50 إلى 5 بماذا؟ بسبب موسى، بسبب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. Donc on a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a reçu l'obligation une obligation importante qui est les 5 prières. Au début c'était 50. Et par la cause de Moussa, Sayyidina Moussa alayhi salam, c'était allégé de 5, au début c'était 50, c'était allégé de 5 en 5 en 5. Et ça veut dire que les prophètes sont utiles même après leur mort, parce que Sayyidina Moussa alayhi salam était déjà mort bien avant. Donc, ça montre que les causes sont utiles par la volonté de Dieu. Parce que Dieu il sait que ça sera allégé de 5. Dieu il sait tout, il n'apprend rien. Il sait qu'un tel il va tomber malade, un tel il va prendre un médicament et il va guérir. Tout ça, c'est créé par Dieu, c'est prédestiné par Dieu. Dieu il sait tout cela, conformément à sa science. Donc, Dieu a fait que ce soit allégé de 50. À 5 par la cause de Moussa. Donc, on peut utiliser les causes de bien. Les prophètes, leurs traces. Dieu a fait que Sayyidina Yaqub il retrouve la vie par la cause de la vie de Sayyidina Youssef, comme cela est cité dans le Coran. Donc, les causes donc, peuvent être utiles par la volonté de Dieu. Et surtout, les prophètes, ils sont les meilleurs des créatures. Donc, ils sont utiles pendant leur vie, après leur mort. Les prophètes et les gens de vertu aussi. Aussi, on a vu que ce qui est cité dans le Coran, donc déjà la règle, on a dit que Dieu n'est pas concerné par l'espace, le temps, c'est lui qui a créé l'espace, le temps. Quiconque attribue à Dieu la direction, l'habitation de quelque chose, la localisation, il n'a pas connu Dieu. Ses actes ne lui rapportent rien. Et le prophète, il a dit, peu d'actes. Il a dit ce qui signifie peu d'actes avec la bonne croyance au sujet de Dieu sont utiles, et beaucoup d'actes avec une mauvaise croyance au sujet de Dieu ne sont pas utiles. Peu d'actes, même donné dans le hadith, une partie d'une date, on aumône. Réserve-toi de l'enfer, même en donnant une partie donc, d'une date. Et beaucoup d'actes, quelqu'un vient à la mosquée, etc., etc., mais il a une mauvaise croyance sur Dieu, c'est pas utile pour lui ces actes-là. Donc attribuer à Dieu l'habitation de quelque chose, la localisation, la quantité, c'est de shirk qu'on dit, c'est-à-dire associer à Dieu, c'est faire ressembler Dieu à ses créatures, c'est de la mécréance. Donc celui qui a cette croyance, il n'a pas connu Dieu, donc il n'est pas sur la religion des prophètes qui tous, de Adam jusqu'à Muhammad, ils avaient cette croyance que Dieu il est unique, il n'a pas d'associé, il n'est pas attribué de quantité, ni d'endroit, ni de localisation, il n'a pas de ressemblance aux créatures. Donc, ce qui est cité dans les ayats, on a vu que quand Sayyidina Muhammad, il revenait, il disait, Faraja'tu ila Rabbi, ça veut dire, je suis revenu vers l'endroit dans lequel j'ai reçu la révélation. Ça ne veut pas dire que Dieu est quelque part, ça c'est la mécréance, attribuer à Dieu l'endroit. Parce que Dieu il est sans endroit. Et pareil, dans le Coran, il est cité que Sayyidina Ibrahim, il dit, Inni dhahibun ila Rabbi, sayahdin. C'est-à-dire qu'il allait en Palestine, il a dit, dhahibun ila Rabbi, ça veut dire à l'endroit que Dieu m'a ordonné, l'endroit donc honoré par Dieu, c'est un endroit béni, donc comme c'est dit dans le Coran, où il y a la mosquée Al-Aqsa, et puis donc en Palestine, la plupart des prophètes, ils étaient là-bas. Le plus de révélations, c'était là-bas. Sayyidina Yaqub, tout ça, tous les prophètes, bien sûr, ils ont enseigné l'islam. Et donc, dans le hadith, ça veut dire qu'il revenait vers l'endroit où il a reçu la révélation. Et beaucoup de hadiths ou de versets de ce genre, où il est ce qu'on appelle, il y a un sens figuré. Comme Yanzilu Rabbuna, c'est-à-dire descend, dans le hadith, descend donc l'ordre de Dieu, comme il a dit Malik, Yanzilu Malaikatuhu, ou Rahmatuhu, qala Malik, Nuzulu Rahma. Donc, ça veut dire l'ange descend sous l'ordre de Dieu. Veut dire Dieu descend littéralement, c'est-à-dire le déplacement, ceci est impossible s'agissant de Dieu. Et attribuer cela à Dieu, c'est quelque chose qui annule la foi. Donc, l'ange descend sous l'ordre de Dieu. Et donc, Moussa, il incitait le prophète à demander l'allègement. À chaque fois, il lui incitait, ça s'allégeait de 5 en 5 en 5. Jusqu'à 5. Et que avec la récompense de 50 pour celui qui les accomplit correctement. C'est pas qu'il fait n'importe comment, comme beaucoup de gens, il suffit d'imiter. Et le prophète, il a montré que dans le hadith très connu, où il dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière, que l'intention tout seul ne suffit pas. Il faut remplir les conditions de la prière. Idem, هذا يعني من الأشياء اللي حصلت في الإسراء والمعراج فرضية الصلاة الخمس. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني سمع كلام الله كما أن موسى سمع كلام الله. قل موسى كريم الله، أي سمع كلام الله، والنبي محمد كذلك كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. وكلم الله موسى تكليما، كذلك في المعراج الرسول سمع كلام الله الذي ليس حرف ولا صوت، لا يشبه كلام المخلوقين. كلام الله ليس لغة عربية ولا غيرها. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والله يتكلم بكلام لا يشبه كلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. فمن نسب إلى الله صفات الخلق كما قلنا، كما قال الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي، جعفر الطحاوي عنده أكثر من 1000 سنة، متن العقيدة الطحاوية معروف في الأمة الإسلامية، قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن يصف الله بصفة من صفات الخلق هذا ما عرف الله. Donc aussi, le prophète, ce qu'il a eu pendant le voyage, l'ascension à travers les cieux, c'est il a entendu la parole de Dieu, qui n'est pas des sons ni des lettres, qui n'est pas une langue arabe. Ne ressemble pas à la parole des créatures, ce n'est pas une langue. Dieu, rien n'est tel que lui. Et même Abu Hanifa, que Allah l'a créé, il a dit: Wallahu yatakallamu bi kalam la yashbu kalamana, nahnu natakallamu bil alati min al makharij wal huruf, wallahu mutakallimun bil alati wal harf. Dieu parle d'une parole qui n'est pas comme la nôtre, nous nous parlons au moyen donc avec la langue et avec les lettres, les points de prononciation, et Dieu parle sans organe ni lettres. Et comme Moussa aussi, il a entendu la parole de Dieu. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Donc Moussa, quand il a entendu la parole de Dieu, quand il était au mont Sinaï. Et d'ailleurs, le prophète, dans le voyage nocturne, il a fait deux rak'a à cet endroit-là. Jibril lui a dit de faire deux rak'a par honneur, en recherchant les bénédictions. Et donc, Moussa, سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ وَكَانَ سَيِّدُنَا مُوسَى فِي طور سيناء. والنبي صلى ركعتين في الإسراء، قال له جبريل صلي ركعتين في بيت لحم حيث ولد عيسى، ومدين حيث كان سيدنا شعيب، لأنه في بركة الأنبياء. وهذا كذلك يدل على عقيدة أهل السنة، أنه يتبركون بالأماكن يعني الفاضلة، يعني يصلوا في الأماكن اللي كان فيها الأنبياء للبركة. واحد من الصحابة قال للرسول: ائتي عندي، استدعى الرسول حتى يصلي عنده. قال: حتى هذاك المكان أتخذه يعني أصلي فيه. دونك En fait, il a prié dans différents endroits où il y avait Issa, où il y avait Shuaïb, Madian, et pour le Baraka. Et ça, c'est une preuve que pour les sunnites, qui est connu chez les sunnites, ils cherchent le Baraka par les endroits où il y avait les prophètes ou les vertueux. إذن هذا ليس شرك طبعا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الشرك هو تشبيه الله بخلقه، اعتقاد أن النافع شيء ينفع أو يضر من غير الله، غير الله، هنا شرك. أما هذه الأسباب كلها يعني البركة إلى غير ذلك، هذا يعني جائز. فإذا قلنا سمع كلام الله الذي ليس حرف ولا صوت، الذي لا يشبه كلام المخلوقين. هذا كلام مهم، يعني حتى رأينا أنه صلاح الدين الأيوبي معروف يعني بين الأمة الإسلامية، كان يأمر هذه المسائل اللي ذكرناها تقرأ كل يوم وتعلم الأطفال في المدارس، من العقيدة الصلاحية، يعني كتبها عالم في زمان صلاح الدين الأيوبي، وكانت تقرأ بعد أذان الصبح و هي في الأبيات، وتعلم المدارس يعني للصبيان في المدارس. Donc l'importance de ces sujets-là, c'était répété. Donc à l'époque, Salah ad-Din Ayyubi l'insistait pour que ce soit récité après l'adhan, avant l'adhan de Sobah, et que ce soit enseigné aux enfants à l'école. Qu'on connaisse la croyance musulmane. Et donc, سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ كَذَلِكَ كَذَلِكَ مِمَّا حَصَلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمِعْرَاجُ أَنَّهُ رَأَى اللَّهَ تَعَالَى رَأَى اللَّهَ تَعَالَى بِفُؤَادِهِ. يعني معناها الله أزال الحجاب المعنوي فأعطى قدرة، أعطى النبي حتى رأى الله سبحانه وتعالى بفؤاده وليس بعينه، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني الله تعالى لا يرى بالعين الفانية، يرى يعني يرى يرونه يعني يراه المؤمنون وهم في الجنة، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. إذن الله تعالى أزال عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، فرأى الله تعالى بقلبه، أي جعل له قوة الرؤية بالنظر بقلبه. فرأى الرسول ربه بقلبه ولم يره بعينه. إذن ولا يرى بالعين، لأن النبي قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لا يرى في الدنيا يعني بالعين، رواه مسلم. وكما يفهم ذلك أيضا من قوله تعالى لسيدنا موسى: لن تراني. إذن هذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، رأى الله بقلبه. إذن قلنا وكررنا أنه الدين مش بالتخيل، الدين بما وافق العقل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الدين مش بالتخيل تفكر، إنما بالسماع، مسائل الواردة في القرآن والحديث وبالعقل. يعني الله تعالى يرى ولا يشبه شيء، هذا بالعقل. التخيل يقول لك: المخلوق تراه في جهة وكذا، أما الله لا يشبه المخلوق، ليس كمثله شيء. إذن الدين ليس بالتخيل. قال أبو حنيفة: يرى بلا كيف ولا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. هذا كله بالعقل وليس بالتخيل. هذا أكبر نعيم أهل الجنة، أنهم يرون الله تعالى الذي لا يشبه شيء، من غير أن يكون في مكان ولا جهة. لا يجوز الإنسان يقيس الخالق على المخلوق. إذن أكبر نعيم أهل الجنة أنهم يرون الله. وأما في الدنيا، الرسول رآه بقلبه، الله أعطاه قوة للجبل، فرأى الله الجبل الذي كان عنده موسى. يعني الله سبحانه وتعالى، إذن الله ليس بشيء، ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Donc, on a dit aussi le prophète, Allah lui a donné la force de voir Dieu par son cœur. Il a vu Dieu par son cœur, pas par ses yeux. Donc, et dans cette vie, les créatures ne voient pas Dieu avec les yeux. Parce que le prophète, il a dit: Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. C'est-à-dire, vous ne verrez pas votre Seigneur avant de mourir. Et ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran à Sayyidina Moussa, c'est que ça signifie l'intarani, donc l'intarani, c'est-à-dire tu ne verras pas dans cette vie. Mais dans le-delà, ils verront Dieu, les croyants. L'imam Abu Hanifa, il a dit: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. C'est-à-dire, Allah Ta'ala sera vu dans le-delà, les croyants les verront avec les yeux de leur tête, ils seront eux au paradis, sans comment, sans quantité, et il n'y aura pas entre lui et ses esclaves de distance. Dire que Dieu ne ressemble pas aux créatures, en fait, parce que les créatures, tu les vois avec une forme, une quantité, une localisation. Donc la croyance, c'est pas avec l'imagination, l'imaginaire, c'est pas comme ça. Celui qui suit l'imagination, l'imaginaire, il s'égare, en fait. Il va comparer Dieu aux créatures. Les créatures, c'est vrai, tu les vois forcément devant, droite, gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Proche ou éloigné, avec petite ou grande quantité. Ça, c'est les créatures, mais on ne peut pas comparer Dieu à ces créatures, ça ramène à la mécréance. Donc, la croyance, c'est selon ce qui est rapporté dans le Coran, le Hadith, est confirmé par la raison. Ce n'est pas par l'imagination. Dieu, rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui, quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Donc le prophète, il a vu Dieu par son cœur. Et les croyants au paradis verront Dieu avec leurs yeux. Pas comme sont vues les créatures, bien sûr. Abu Hanifa, قال هذا الكلام عنده أكثر من 1000 سنة. أول واحد من المذاهب الأربعة سيدنا أبو حنيفة، وهذا كلام يقوله كل المذاهب الأربعة، يعني كل أهل السنة قالوا أبو حنيفة. لماذا قال هذا الكلام؟ لأهمية الأمر. والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون هم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلق مسافة. المسافة والكمية والكيفية هذا المخلوق، والله منزه عن ذلك. Donc l'imam Abu Hanifa, que Allah l'a créé, donc il a dit cela parce que c'est important. Et tous les gens sunnites disent cela. Abu Hanifa, c'est un grand savant. Il a dit cela, c'est pas pour rien, c'est pour l'importance du sujet. Dieu, donc les croyants verront Dieu avec les yeux de leur tête, ils seront au paradis. Sans comment, sans quantité, et il n'y aura pas entre lui et ses esclaves de distance. Parce que distance, la quantité, tout ça, ça concerne les créatures. Dieu est exempt de cela. Donc il montre l'importance de cela. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme qui s'agit d'un homme qui s'agit d'un هذا مفروغ منه، يعني هذا ما عرف الله، لأنه معنى لا إله إلا الله أي الله ليس جسم، هذا معناه. يقول لا إله إلا الله معناها الله مش يشبه شيء، لأنه الشمس جسم، هناك ناس يعبدون الجسم، البقرة جسم، هناك ناس يعبدون البقرة، سيدنا عيسى جسم، هناك ناس يعبدون سيدنا عيسى، هناك ناس يعبدون النار، كل هذه ماذا؟ أجسام. هناك ناس تعبد يعني الضوء والظلام، كل هذه أجسام، إما كاذبة أو أجسام لطيفة. تقول لا إله إلا الله معناها الله ليس جسم، فإذا إنسان اعتقد أن الله جسم هذا لم يعتقد معنى لا إله إلا الله، وإن قالها بلسانه فليس مسلم. فقصص يقول بعض الناس يقول لك أنه على زعمهم ذهب و يعني على زعمهم يعتقدون الله في السماء بذاته، هذا يعني خلاف الإيمان، هذا خلاف الإيمان. بعضهم يقولون أنه على زعمهم عندما وصل النبي فكلمه الله بصوت أبي بكر، هذا شرك بالله، الصوت خلقه الله واللغات خلقها الله. فينتبه من هذه الأشياء الفاسدة حول يعني التي تقال بمناسبة يعني في أمر الإسراء والمعراج. Donc on a dit faire attention, donc après avoir vu ces détails, faire attention aux histoires erronées que les gens y racontent concernant cette occasion de l'Isra et du Mi'raj. Avant tout, donc la règle, c'est qu'on a dit, quiconque contredit le fait que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, on attribue à Dieu l'endroit ou la quantité, toute chose qui contredit cela, c'est de l'égarement. Parce que celui qui attribue à Dieu l'endroit ou le corps, il n'a pas connu Dieu, il n'a pas cru en le sens de la ilaha illallah. Quand on dit il n'est de Dieu que Dieu, ça veut dire Dieu n'est pas un corps, Dieu ne ressemble pas à ses créatures, ça veut dire tout ça. Parce que le soleil, c'est un corps, il y a des gens qui adorent le soleil, des gens qui adorent des vaches, des statues, tout ça, c'est des corps, il y a des gens qui adorent des prophètes comme Sayyidina Issa. Et les prophètes, c'est des corps. Il y a des gens qui adorent le feu, c'est un corps. Quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire Dieu n'est pas un corps. Donc quiconque croit le contraire ou dit une chose, que ce soit concernant l'Isra et le Mi'raj ou autre, ben, il n'est pas sur l'islam, il n'est pas sur la voie des prophètes. Allez, donc ça, c'est donc quelques points importants concernant l'Isra et le Mi'raj. إذن هذا يعني ما حصل يعني باختصار يعني بعض المسائل اللي ذكرناها في الإسراء والمعراج. كذلك أمر آخر هو أنه عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، جبريل قدم إليه، قلنا ذكرناها للمرة الفارطة، أنه قدم إليه خمر هو خمر الجنة قال العلماء ولبن، فاختار النبي اللبن أي الحليب، قال تمسكت بالفطرة أي بالدين، هذا معناه يعني لا يجوز قلنا اعتقاد أن هذا خمر مسكر، جبريل لا يقدم للنبي خمر مسكر، إنما خمر الجنة، هذا ملاحظة مهمة. Donc on a dit une fois aussi quand le prophète est arrivé là-bas à Jérusalem, Jibril lui a ramené la boisson, le khamar du paradis en fait. Ce n'est pas un khamar qui est alcool, enfin boisson enivrante. Il n'est pas permis de croire cela, que Jibril présente au prophète quelque chose qui est interdit. Mais c'était la boisson du paradis, le khamar, qui citait dans le Coran d'ailleurs. Et il lui a présenté un autre récipient de lait. Le prophète, il a choisi le lait. Donc cette remarque, elle est importante. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الأمين أن رزقنا عمل نافع من رزق الواسع من الشفاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون